السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس لبيان أثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأذكر مثالا أوضح به وكيف وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفهم في ضوئها الكتاب العزيز، فتخصص المطلق أو تقيد المطلق وتخصص العام. فعندنا على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم، خالصة لهم دون من سواهم يوم القيامة. إذا أخذنا الآية على إطلاقها أبحنا كل صور الزينة، لأن الله قال: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقيد ذلك وتستثني من ذلك. فعلى سبيل المثال إذا أخذنا الآية على عمومها، سيباح للرجل أن يستعمل المكياج وأن يستعمل أحمر شفاه، لأن الآية عامة، سيأتي بمكياج كمكياج النساء ويدهن وجهه ويدهن شفتيه بهذا الأحمر الشفاه، مستدلا بعموم قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن إذا استحضر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حينئذ سينكف عن لبسة عن هذا التزين الذي من شأنه أن يكون مشابها به للمرء. كذلك المرأة إذا أخذت الآية على إطلاقها ستلبس لبس الرجال وتغطي رأسها أو تكشف شعرها كالرجال سواء بسواء، وتقصر شعرها كالرجال سواء بسواء. لكن إذا ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، انكفت عن التشبه بالرجال. إذا أخذنا الآية على عمومها، فالآية على عمومها لا تحرم الذهب للرجال، ولكن إذا استحضرنا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أخذ الذهب في يده والحرير في يد الأخرى وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، في رواية ابن ماجه حل لإناثها، أخذنا أن الرجل لا يتحلى إذن بالذهب، وأن التحلي بالذهب إنما هو من شأن النساء. وكذلك الحرير إذا أخذنا الآية على عمومها أباحنا للرجل أن يتزين بالحرير، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منعت الرجل من التزين بالحرير كما لا يخفى عليكم. في هذا الصدد أيضا الآية بعمومها لا تمنع من النمص، ولا تمنع من التفلج، ولا تمنع من وصل الشعر، لا تمنع من وصل الشعر، ولكن السنة جاءت فيها: لعن الله النامصة والمتنمصة. والمتنمصة هي التي تأخذ من شعر حاجبها، النامصة التي تفعل بها ذلك. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والوشم معروف، يجرح الجسم جرح ويخرج منه الدم ويوضع الكحل في مكانه فيصبح أخضر أو أسود بالطريقة التي يريدها الشخص، فالنبي لعن الواشمات. الآية تفيد جواز، الآية بعمومها تفيد جواز كل أنواع الزينة، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منعت من الوشم، منعت من الوصل، أي وصل الشعر بشعر آخر وهو الزور. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. والتفلج للحسن، المرأة تأتي بمبرد تبرد أسنانها حتى تفرق بين السن والسن طلبا للجمال. فالنبي لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فلولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاستباح الرجال واستباحت النساء أن تتفلج. فإذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تتدخل لضبط المسائل لإطلاق العمومات، وإلا لو لم تكن السنة موجودة لخرج الرجل يلبس الجيبة والبلوزة كما تلبسها المرأة، ويلبس قميص نوم أحمر كما تلبس المرأة. لكن من الذي منع من ذلك؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، وهكذا سائر الأمور. سائر الأمور مثلا إذا جئنا إلى شعر إلى أذن المرأة، الرجل لو لم يعلم حديث الرسول الذي فيه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء للبس حلقا في أذنه كما تلبس المرأة سواء بسواء. ففي هذه الحال إذا أخذنا الآية على إطلاقها سنقع في محاذير شرعية، منها لبس الملابس المحرمة، منها كذلك التشبه بالنساء، منها التشبه بالكفار. فقد يلبس الشخص لبس القساوسة ويقول ما الدليل على تحريمه، فيأتينا نص في النهي عن التشبه بالكفار والتحذير من طرق الكفار، تحذير في مشابهتهم فيما هو من خصائصهم. فلذلك أقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقيد المطلق في الكتاب العزيز وتستثني من العام، تستثني من العام وتقيد المطلق. فقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق عام، كذلك في الطيبات من الرزق إذا أخذت الآية على عمومها قد يقول قائل إن طعاما ما طيب ويأكل الخنزير مثلا ويقول إنه طيب، لكن تأتي آية أخرى أو يأتي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة يمنع الرجل من اقتراف المحرم هذا. فقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق عام، استثنيت منه استثناءات، وهذه الاستثناءات كلها كانت بسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل من حرم زينة الله، من هذا المفتري الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا بيان حول هذه الآية وكيف هو أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيدت واستثنت، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد رجعنا إلى ما كنا بصدده مما يتعلق بتفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وردت إلي بعض الأسئلة من إخواني، من هذه الأسئلة هل حلق اللحية للرجال تشبههم بالنساء؟ نعم تشبههم بالنساء، وهذا واضح، فقد جبل الله الرجال على اللحية وجبل النساء على عدم اللحية. أيضا سؤال آخر يقول هل رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف في لبس شيء من الحرير؟ نعم رخص له في مثل الإصبعين لحكة كانت في جلده، فكان يمشي وفخذه تحتك بالأخرى فيتجرح يجرح فخذه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي به تدفع هذه الحكة عن فخذيه حتى لا يتألم أثناء مسيره رضي الله تعالى عنه. أيضا يسأل سائل: هل رخص في شيء من الذهب للرجال؟ أقول: والله أعلم. الذي ذكره العلماء في هذا أن الذي رخص فيه إنما هو الفرد التابع، كالزرار مثلا، كالدبوس، كنحو ذلك. فالزرار والدبوس ونحو هذه الأشياء لا يسمى مقتنيا أنه لابس الذهب. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج للمسور، لوالد المسور ابن مخرمة، لمخرمة، ثوبا مزررا بالذهب. فقال العلماء إن الزرار لا يأخذ حكم لبس الذهب، إنما الفرد التابع يستثنى. والله تعالى أعلى وأعلم هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.